الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لمن يزهد في علوم الشريعة ويفضل العلوم التجريبية عليها؟ نعم، هذا الذي يزهد في العلوم الشرعية يزهد في أمور رغب الله بها ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلوم علوم السيادة والسعادة والقيادة والريادة هي علوم الشريعة، علوم الدين والدنيا والآخرة. ولكن الشريعة بمفهومها الواسع، يأتي أولا علم الكتاب، علم السنة، علم الأحكام، علم العقيدة الصحيحة، العلم فيما يدور في فلك علوم الشريعة وعلوم الآلة التي هي موضحة ومبينة لعلوم الشريعة، كعلوم اللغة وعلوم الأصول وعلوم الصرف ونحو ذلك من العلوم النافعة. غير أن الأمة اليوم بحاجة إلى العلوم كلها. ما أحوج الأمة أن تبرز في مجالات الطب، وهذه من علوم الشريعة إذا أحسنت فيها النية، إذا أحسنت فيها النية، كأن يكون الإنسان يتعلم الطب ابتغاء وجه الله عز وجل ولينفع الأمة وليسد مجالا في الأمة حتى تستغني عن أعدائها فيما تحتاجه من الصحة وما تحتاجه في أجسادها، فضلا عما تحتاجه في أفكارها وعلومها ومبادئها وخلقها وسلوكها وقيمها. فالعلوم بحسب أيضا ما ذكر الله عز وجل وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ العلم إذا أطلق العلم علم الشرعي، لكن العلوم الأخرى تدخل بحسب نية صاحبها، والحاجة ماسة إلى هذه العلوم، أن يبرز المسلمون في علوم الآن الطب، الهندسة، العلوم السياسية، علوم الحاسب الآلي، علوم اللغات والترجمة ليستثمروها في الدعوة إلى دينهم، علوم الفضاء، علوم الأشياء الجديدة في وسائل الإعلام والاتصال، حتى يخدموا دينهم من خلال هذه العلوم. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة في بالنسبة للمسجد النبوي، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة؟ الصلاة في المسجد النبوي كلها ولله الحمد والمنة لها أجرها العظيم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة منه بأمته قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. فالصلاة في المسجد النبوي في أي مكان منه بألف صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير هذه الشريعة ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، حتى لا يقتتل الناس على الروضة وعلى الصف الأول. لكن إذا كان الإنسان في الصلاة الفريضة مع الإمام فالأفضل الصف الأول لعموم الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث فيها على الصف الأول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما الصلاة النافلة فقد تكون في الروضة أفضل، لأن ما بين منبري وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. وقد اختلف أهل العلم هل هذا هو المكان المحصور بين المنبر والحجرة، أم أن سائر ما يحيط به، فكل ذلك يحيط بالحجرة ويحيط بالمنبر لا سيما مع هذه التوسعات. وكلما كان الإنسان حريصا على الصف الأول وحريصا على الروضة الشريفة والصلاة فيها، لكن لا كان ذلك أفضل، لكن لا يؤذي، لا يزاحم، لا يرتكب أمرا محرما في الوصول إلى سنة من السنن، وهذا مما ينبغي أن يفقهه الناس. لعل فيه سؤالا عن شهر شعبان وما فيه. اليوم نحن في شهر شعبان، في شهر الثامن من الأشهر التي هي قبل رمضان. شهر شعبان سمي شهر شعبان لتشعب الخيرات فيه، ولأنه طريقا تكثر فيه شعب الخير قبل رمضان. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها تخبر وتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، ويقاس عليه أيضا العمل الصالح، لكن لا يخص شعبان بغيره بعبادة مخصوصة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما منه أيوما من الدهر كما كان يصوم في شهر شعبان. والحكمة والله أعلم توطئة وتعويد للنفوس وتربية لصيام شهر رمضان المبارك، واستعدادا له بهذا العمل الجليل. ولهذا فإن علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم استعدادا لرمضان، لكن لا يخص بعبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لشعبان عبادة خاصة. ولهذا بعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان مثلا لها خصوصية، وأن الله عز وجل قد أنزل فيها القرآن في قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والصحيح الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الليلة ليلة القدر. فالحمد لله ليعمل المسلم العبادات على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلينا وأكثر اجتهادا وأحب إلى الله منا وأكثر عبادة له، فعلينا أن نقتفي أثره وأن نسلك سبيله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحلى بسنته، وأن نقدم توبة نصوحا استقبالا لشهر رمضان المبارك. كلنا ذنوب ومقصرون، فعلينا أن نقبل على الله. شهر رمضان قادم، أعظم موسم، موسم رمضان، ويجتمع لأهل مكة وأهل المدينة في من شرفهم الله بالصلاة في الحرمين شرف الزمان وشرف المكان، فيا لهناءتهم ويا لسعادتهم ويا بشراهم ويا طوبى لهم في استغلال شرف الزمان ومكان رمضان. تفتح فيها أبواب الجنة، فلنقبل على الله ولنقدم توبة نصوحا. منا من يقصر في الصلوات، ومن يقصر في توحيده لربه واتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنا من يقصر في صلة الرحم وفي بر الوالدين وفي الإحسان إلى الجيران، ومنا من يقع في الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والنيل من ولاة الأمر ومن العلماء، ومن ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الوحدة والاتفاق وعدم النزاع والافتراق. فموسم رمضان هو أعظم موسم تجتمع فيه كلمة المسلمين، فلنقدم توبة نصوحا إلى الله بشروطها: بالإقلاع عن الذنوب، بالندم على فعلها، بالعزم على ألا نعود إليها مرة أخرى، وأن نعاهد الله عز وجل بالعمل الصالح والاستمرار فيما يقربنا إلى الله. وعلينا أن نستثمر شرف المكان وشرف الزمان وشرف المخاطب ومن نتعامل معه، وهو ضيف الرحمن. وهذه كلمة لإخواننا العاملين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وكذا شرف الخدمة، فهي خدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وينبغي التنبيه على آداب رمضان وآداب المسجد النبوي من الإخلاص ومن الصدق ومن الإقبال على الله ومن مراعاة الأدب فيهما والتفرغ للعبادة وعدم الانشغال بالتصوير وعدم إيذاء المسلمين وعدم مزاحمتهم، بل التفرغ لقراءة القرآن والعبادة والصلاة والذكر، وكذلك السلوك الطيب والخلق الحسن مع إخواننا المسلمين، وأن نظهر صورة مشرقة من أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نقدم الخدمات لإخواننا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وللزائرين والقاصدين على أحسن وجه، وأن نحافظ على نظافة هذا المسجد وصيانته وعدم دخول الأطعمة التي تؤثر في نظافته ومراعاة النظام فيه، وأيضا التعاون مع العاملين في شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع زملائنا وإخواننا رجال الأمن في المحافظة على أمن الحرمين الشريفين وعلى سلامة زائري بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه جواد كريم، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.